السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أو بناء من اللي هي الباثولوجيست، اللي هو الباثولوجيست عبارة عن إيه؟ الباثولوجيست عبارة عن بون أهو، البون اللي هو البلفس معايا، عايز تفتح الكتيف صح؟ طيب افتح أيوة، افتح بقى كله فوق، كله فوق، افتح كله فوق، وافتح بقى مراحل يعني اللي هو لا لا هجيب لك عاطف حالي دلوقتي اللي هو مين؟ اللي هو البون وصف ديشو تمام. وفي ليه ماشي زي ما كده واحد راكب عربيته كده الفاكرة ماشي الطريق، الطريق اللي هو مين؟ اللي هو الباسجر، واللي هو الراجل ده اللي هو راكب عربية ده مين؟ ده الفيتر، والعربية اللي هي مين؟ اللي هي الباور صح؟ لان في حد يقول لك ايه الليبر اجيرني، هي 10 سنتي صحيح 10 سنتي صحيح، لكن اصعب 10 سنتي حد الانسان شورتست هاردست واي فاهم اللي فاكرة في حياة ايه؟ حياة الانسان. طيب الباسجر اللي هو عبارة عن بون وصف ديشو، الباسنجر اللي هو مين؟ الفيتر، الباور اللي هو مين؟ مين دي عباره عن ايه؟ بتراين كونتراكشن. لكن برضه الدكاتره عندنا في بلاسنتا وعندنا في حاجه ثانيه، ايه بقى الحاجه الثانيه؟ هو احنا هنا الظاهر هاملين قوي الدكتور، ففي البريش دايت. يعني ايه بريش دايت؟ يعني بص يا دكاتره، قد تكون يعني انت يعني نيتك تساعد العيان صح؟ لان قد تكون هارمفل للعيان. يعني ايه هارمفل؟ يعني يعني في اكس كان فوز تعمل بس عدم معرفتك يعني بال بال بال جود اكس ما عملتهاش. يعني مثلا على الفيديو ده مثلا ديسكريز شويه، لازم كده فورسز او فيديوز عشان ننزله بسرعه، او نعمل اميديت ديرنكشن ايمرجنسي ديرنكشن، لكن احنا اهملنا شويه. فالعيل ايه؟ العيل ده اوقات يكون انت عملت حاجه اكس مش مفيد تاني. يعني دايما كده بقى انت ايه يعني شغلك كده اللي هو لا اوفر ولا اندر. انت ممكن تعمل حاجه اوفر تبقى غلط، زي ايه مثلا؟ عيل نازل زي الفل مفيش مشاكل، يعني البروجرس اوف ليبر زي الفل بتوسع والعيل بينزل بتاع جدا، قلت عايز اولي بسرعه معايا، رحت مركب فورس ما كانش المفروض يركب، كنت سيبها تمشي طبيعي. ايه ما هي ماشيه زي الفل، ليه تركب فورس ليه؟ ليه تركب بنزوز ليه؟ اه ركبت فورس تمام. اللي حصل ايه؟ العيل بقى عفرت معاه جامد، حصل اللي كان هامرج، والام عملت لها رابش ريترس او سيرفايكال تير او برينيال تير. يعني معنى كده يا شباب ان فيرش دايس يعني ايه؟ يعني دي عباره عن اكس، يا اما ما عملتهاش يا اما عملتها، اللي ما عملتهاش ما كانش المفروض تعمل، واللي عملتها هذا جدرك ما كانش المفروض، واللي ما عملتهاش كان المفروض ايه تعمل. يعني ايه برج دايس؟ يعني برج دايس اذا كانت يعني تحاول او تحير. على فكره كان في مسلسل كبرياء، مسلسل اجنبي كان اسمه برج دايس. معايا يا شباب؟ معايا دكاتره؟ فهمت يعني ايه برج دايس؟ يعني متحيزين ناحيه فكره معينه، هذه الفكره قد تكون ايه خطا. يعني انا ركبت فورس ما كانش المفروض يتركب، او انا ما ركبتش فورس كان المفروض يتركب. يبقى معنى كده برج دايس ده عباره عن ايه؟ عباره عن يعني كده ده الدكتور بقى في الموضوع ده يا جماعه خطا. مين ده؟ خطا الدكتور برج دايس. معايا؟ نبدا اول حاجه بيه الباسج. اه الباسج عباره عن ايه؟ مش هو ده بس اللي كاتب، لا ده جواه انا كده كمان في كده حاجات جوه زي اليوترس وزي سيرفكس وزي فاجينا وبلفا. فبيجي ده بيعدي من اليوترس يطلع من السيرفكس يمشي في الفاجينا يطلع من البلفا. دي عباره عن السوفت ايه؟ السوفت تيشو. معايا؟ لكن الصعب عندنا مين؟ الصعب عندنا هو ده الصعب عندنا، ده اللي هو مين بقى؟ ده البون. ده بقى اللي فات يتحفظ صم، ده اللي يتحفظ ايه صم؟ ده اللي هو لجنه كامله. على فكره الناس اللي داخلين راوند المره دي داخلين راوند هيجي لكم هنا تمام دايمترز فيه وتقولوا الدايمتر ده كام سنتي او سؤال عليه. يعني سلايد سلايد سلايد طبعا طبعا سلايد. معايا دكاتره؟ بكره ممكن الشغل ده هو لازم لازم لازم في الشغل كده على بول. يعني ما لازم في الشغل كده يا دكاتره كده كانت بنت بتلاقي بنت كده على الترابيزه كده زي الناس من ايام زمان زي الكوتنج بتاع زمان زي كده. معايا؟ ويمكن كمان يعملوا لكم كمان حاجه كده جديده بقى اللي هو مثلا يجيب لكم بقى مثلا بيشنت مثلا بدل بيشنت تقول له افتح بقى بي اف يعني في اه والله يحط لك مثلا كده ممكن يحط لك كده بلف زي ده كده يحط لك حاجه. البلف ده بقى بيتكون من ايه بقى؟ بصوا يا دكاتره شايفين الحرف ده؟ الحرف ده شايفينه؟ تمام كده؟ اسمه حرف او حافه او حد. كلمه حد او حرف او حافه اسمها بريم. مما تكون البريم بقى؟ يلا المهم مع بعض مما تكون البريم. مين اللي في النص ده دكاتره؟ سنتف بيوبي تمام ده سنتف بيوبي تمام. ومين مين اللي هو السن الرفيع دوت؟ بيوبيك ايه؟ بيوبيك كريست. عندنا في هنا كام بيوبيك بقى؟ في عندنا اربعه سنتف بيوبي ادي بيوبيك عندنا وبيوبيك كريست ادي ثاني بيوبيك وبيوبيك تيوبركل وبيوبيك كريمس. عندنا اربعه بيوبيك هنا اهوت معايا؟ عشان احنا عندنا اربعه اثنين ثلاثه اربعه بيوبيك هم مين؟ سنتف بيوبيك بيوبيك كريست بيوبيك تيوبركل بيوبيك ايه؟ كريمس. عندنا هنا اثنين بقى اخوات اللي هو مين بقى؟ ايدي بكتيريال ايمننت ايديو بكتيريال ايمننت ايدي بكتيريال لاين. معايا؟ ثم ايه بقى هنا؟ ثلاثة سكرم. يعني في أربعة بيوبس، اثنين اخوات، ثلاثة سكرم. ايه بقى؟ سكرم ايه؟ جوينت. ايه اللي اوف؟ ايه اللي عن الداز؟ فدي وداز. وبرومونتري زي جبهة. فدي اسمها برومونتري اوف سكرم. ودي ودان السكرم وده جوينت السكرم. يبقى جوينت وايلا وايه وبرومونتري ولاين وايمننت واربعه بيوبس سيمبس بيوبس بيوبس كريست بيوبس سابركل وبيوبس كريموس. يبقى اربعه بيوبس اثنين اخوات وثلاثه سكرم. معايا يا دكاتره؟ ايه اللي بتنيها الايمننت وايه اللي بتنيها اللاين؟ الايمننت ده وده اللاين ده. برافو عليك اهو كده بالمنظر ده برومونتري ايلا جوينت. معايا؟ طب هذا الخط ده او الحرف ده او الحد ده اللي كاتب الحد دوت معايا بيفصل بين جزء فوق وجزء تحت. والله جزء فوق ده على فكره لا يعنيني في الولاده عشان كده انا هسميه فولس لانه مش مهم قوي. لكن برضه مفيش حاجه مش مهمه عندنا لازم نستفيد من كل حاجه صح ولا مش صح؟ دايما تعود يا جماعه ان مفيش حاجه ايه مفيش حاجه نهملها لازم كل حاجه نستفيد منها. زي ايه بقى؟ اهو زي المنظر ده كده رغم ان فوق ده فولس بلبس لكن ليه دور مهم زي دكتور اسامه نيفرولوجي صح؟ لما بقى عندي رينال فيلير بقى مثلا عند عيانه رينال فيلير يقول لي بقى عايزين يعمل لها ايه رينال ترانسبلانت وعمل لها رينال ترانسبلانت طب ينفع تقول بشاينلي؟ اقول له طبعا ليه دكتور انت حطيتها فين دكتور؟ قال لي حطيتها في المكان دوت المكان ده كان هنا بيتحط هنا فاهم فين دوت على ايه؟ على الهيله ده اسمه هيله برضه هيله برضه هيله هنا في هنا بيتحط هنا الكدني يا سايد دوت فور ترانسبلانتيشن اوف مين ترانسبلانتيشن اوف ذا كدني ده اول بوينت. ثاني بوينت انا ممكن في هنا شويه لاند ماركس يعني اي حد خين رفيع لو حط ايده كده يحس ان في عظمه بعدها بشويه في عظمه ثانيه اول عظمه تحسها ديت اللي هي بنسميها الاسيل ايه الاسيل هي انتيريور سوبيريور ايليك سباي خلي بالك دي اسمها انتيريور يعني قدام عشان في هنا بوستيريور تمام سوبيريور عشان هنا في انفيريور وده ايليم فاسمها ايليك سباي يبقى اسمها انتيريور او الاسيل انتيريور سوبيريور ايليك سباي من هذه السباين لهذه السباين في دايمتر اسمه ايه؟ انتر سباين وبعدين ما فيش تقوليش انتر سباينس بس لازم تقولي انتر سباينس اوف ذا انلت او اوف ذا فورت بيلت لان عندنا دي اشهر منه انتر سباين ده يعني دي اشهر من انتر سباينس دوت دايمتر الثاني اللي هو ده انتر سباينس دايمتر فلو انت قلت انتر سباينس بس انا هفهم ده لازم تقولي ده انتر سباينس تحددولي اوف مين؟ اوف انلت او فورت ايه؟ فورت بيلت ده كم سنتي يا جماعه؟ 25 اوتد برافو عليك ده قلت تمام كده او اوف فولت بيلت ده اسمه انتر سباينس دايمتر ده 25 سم احرك ايديا كده شويه ارجع لورا اه ده هنا في عظمه ثانيه اهي العظمه الثانيه دي كان اسمها ايلياك ايه؟ كريست ومن كريست الناحيه دي لكريست الناحيه دي بقى اسمه انتر كريستال دايمتر انتر كريستال ده كام سم انتر كريستال؟ 27.5 سم تمام كلمة كونجوجيت معناها المسافة بين نقطتين متقابلتين قصاد بعض معايا؟ تمام لو انا خدت من الجلد من بره للجلد من بره من الجلد من بره قدام التيت فيوس للجلد من بره قدام برومونتري لكن هنا قدام برومونتري الاقي فيها عظمة نازلة فيها كده عظماية كده سباين كده نزلها ودي هنا الفيفت لمبر فيرتبرا وهنا السباين بتاعتها يبقى دي السباين اوف ال 5 من الجلد هنا انا احسها هنا اخر عظمه تحت كده طالعه كده احسها ورا تمام اللي هي اسمها التيب اوف ال 5 من التيب اوف ال 5 هنا اهو لغايه هنا الجلد من بره هنا اهوت ده اسمه ايه؟ اسمه كونجوجيت ليه اسمه كونجوجيت؟ عشان قصاد بعض وعشان ده من الجلد للجلد فنسميها اكسترنال كونجوجيت وده كام سم ده 20 سم يبقى عندي هنا في 3 دايمتر 25 27 ونص و 20 سم هذه الدايمتر لو هي طولها كويس هتوقع ان اللي جوه حلو صح ولا مش صح؟ يعني معنى كان هذه الدايمتر دي يا دكاتره they give an idea about the true belt دي اول بوينت يبقى استخدامنا بقى الدكاتره للفولس بيلت ان الدايمتر ديت ممكن تدينا فكره عن الترو بيلت دي اول بوينت تاني حاجه ان هي سايد فور ريال ترانسفير بلانجر ثالث حاجه يا دكاتره شايفين البيلت ده عامل لاسس كده تمام لكن ساعات لما يكون هنا بقى ايه في ضغط جوه عالي فالمهم متني كده يقوم مفروض كده معنى كده ايه ان الانتر سباينس ده حصل فيه شيء غريب جدا اتعكس بدل ما كان هو اكبر من الانتر كريستال بقى اطول من الانتر كريستال تمام وده بيحصل امتى لما يكون الجوين ده بني سوفت والبنت صغيره في مرض خدناه في الاطفال اسمه ايه؟ اسمه ريكت يعني ممكن الدكاتره في الدايمتر دي شخصي الراكتك بلنس ممكن الحركه دي بس كده تقول لك ده كان راكتك بلنس عشان الراكتك بيلت برضه ولادته برضه محتاجه شويه فن شويه ولادته مش طبيعيه ولادته مش عاديه هقول لكم بعد كده اشكال البيلت في الركب اللي انتوا واخدين خدتوها السنه اللي فاتت خدتوها؟ ما خدتوهاش؟ انا افتكر الدكتور حمد الخياط هو شرحها لنا وانا كنت لسه طالب عندكم يعني افتكر كويس قوي الكلام ده هو ما علمنا ان هو بيعمل كونتراكت اه التوقيت بتاعته انا افتكر الدكتور حمد الخياط كده ايه ربنا مسيه بالخير هو كان ايه كان شرحها لنا الديتيل بتاعتها ماشي بص بقى دكاتره فهنا هو هنا ايه؟ يعني معنى كده فورس بيلتس ده مش هنرميه، لا ده ليه اهميه جامده جدا، وعلى فكره ده من اهم نقط الاورال. طب ليه بقى؟ لان انا جوه البيلتس اللي جوه صعب انا اقيسه. لكن زمان بقى كان يقيسوه بقى ايه؟ الفورس بيلتس لاند مارك يلا حاسب حاسب قيس ما بينهم، بعد كده حاسب قيس ما بينهم، فمن عند سيمبلز هنا لغايه التيب اوف ال 5 قيس فبيقيسوا منتهى لانها تتميز بانها كلها سهله القياس، كلها لاند ايه؟ لاند مارك. تخين رفيع لاند مارك. لا كان بيسأل بحاجه اسمها بيلتي متري بيلتي ده اجهزه كده تلاقي بصاطر كده زي هندسه كده يقيسوا عليها ايه؟ يقيسوا طيب هتلاقي حتى في الكتاب هتلاقي في رسمه كده في الكتاب بيلبس في رسومات الحاجات دي. حلو قوي. شفت الفولت بيلبس؟ تمام. خش على ترو بيلبس. احلى رسمه ترو بيلبس ان هو شبه ايه؟ شبه الدير بالظبط بالمنظر ده. بص الحته بالمنظر ده كده. بص كده هو عباره عن ان هنا في مدخل اسمه ال وليه مخرج اسمه اكس او اسمه ايه او وليه كم والكم ده في حته واسعه شايفين ده البطن في حته واسعه يعني ده اسمه ايه اسمه البلين اوف جريتد بيلفيك دايمنشن وليه حته ضيقه اسمه البلين اوف ليف بيلفيك دايمنشن عرض ايه ده حتى تسمي عرض الزجاجه اللي اسمه حتى ايه البلين اوف ليف بيلف دايمنشن يعني ده ادي حته في البلد يعني معنى كده بيبي لو عداه بيبي اتولد بيبي لو عداه بيبي ايه اتولد بيبي اتولد عشان كده اسمه ايه ليست بيلفيك دايمنشن تمام يبقى هو ليه ال هو ليه اوت وليه كافيتي الكافيتي ده دكاتره حته واسعه حته ضيقه دي بوينت لازم نحفظها كويس قوي ليه مدخل وليه مخرج المدخل بقى فيه دايمتر كتيره والمخرج ليه دايمتر كتيره طيب نحفظهم ازاي؟ اسم هنا كده عامل ايه؟ بريطانيا العظمى وين على مين؟ السويد برضه مثال النرويج برضه نفس صح؟ انجلترا مش بريطانيا انجلترا نعم؟ فنلندا برضه؟ فده هنا كده هنا ايه اللي هي بلس ده هنا في بلس وفوق هنا بقى ايه؟ علم بريطانيا العظمى افهم كده ايه؟ لما اجي افكر البيلز ده لازم انا افكم افكم الدليل معايا ان انا افهم الالت هحفظ فيه 3 دايمتر انت بتصير نعم؟ ده مش هقولها دي مرات في انتروستري وفي ترانسفيرس وفي اوبليك معايا يا دكاتره في انتروستري وفي ترانسفيرس وفي اوبليك الاوتد بس في انتروستري وفي ترانسفيرس مفيش اوبليك الكافيتي حته واسعه حته ضيقه في تو بليز يبقى عشان انا بذاكر ابقى انا مجمع البلد قدام الرسمه دي جميله جدا فاهم عندي انتروستري وعندي ترانسفيرس وعندي اوبليك الكافيتي واسع وضيق الاوتد انتروستري وعندي ترانسفيرس دايمتر بس فتعال نخش على الالت بقى الانتروبستيريو بقى ده كده بص بصراحه بقى دوت انا فعلا ده شايف فعلا الكونجويت اللي بحق ربنا اللي هو من فوق هنا لفوق هنا من البرومونتري هنا تمام لفوق السيرفيس من فوق لفوق فده فعلا الكونجويت بجد فعشان كده سميه الترو كونجويت معايا ترو كونجويت ده كام سنتي؟ ده 11 سنتي لكن لو انت كده خدت كده كات سكشن في السيرفيس رحت جاي كده منشار تيجي تروح شايلها كلها وبص عليها من الجنب هتلاقي ليها منظر غريب كده شويه ليها منظر عامل كده فيها حته فيها بلجنج يعني السيم تيوب ده لو من الجنب هتلاقي في حته بلجنج داخله جوه شويه الحته دي هيلث قوي ايوه يعني بتضايق السكه على البيبي يعني الحته دي داخله كده بتضايق السكه على البيبي كده شويه يعني فينا كده حته طالعه كده معايا كده صخره كده طالعه كده في ظهر مين؟ في ظهر السيم تيوب فلو خدنا من هذه الصخره ديت هنا من موست بلجنج بوينت على ظهر السيم لغايه البرومونتري من هنا لهنا هنلاقي كام سنتي دامبل اقل شويه من اللي فوق فالدامبل اقل نص سنتي سنة يعني نص سنتي يعني ايه عند الكوب معايا؟ لكن ده ده على فكره ده كان اسمه ايه؟ الترو وده كان اسمه ايه؟ لكن ده اللي اسهل في القياس قوي اسهل جدا في القياس ان انا هنا يا دكاتره اجيب من اللور بورتر هنا هون اوف مين؟ اوف تيرم لغايه مين؟ لغايه هنا لغايه البرومونت هنا من هنا لهنا ده اسهل جدا في القياس معايا ده اسمه ايه ده يا دكاتره؟ ده اسمه الدياجونال من تحت هنا لهنا دياجونال كله دياجونال معايا؟ فده اسمه ايه؟ دايما الكورس ده يتقاس ده كام سنتي؟ ده 12 ونص سنتي يبقى عندي هنا في 11 10 ونص 12 ونص يتميز اللي هو الدياجونال ده اللي انا بمسكه دوت اللي انا هحس دوت دلوقتي اللي انا ممكن احط صباعي هنا احط علامه عند صباعي تحت هنا اهوت علامه على هنا واقيس طوله قد ايه؟ ده اول دايمتر ويتش كان بي ميجرد باي بي دي اكزامينشن ده الدايمتر الوحيد اللي ممكن اقيسه بالبي دي اكزامينشن يبقى انا عندي هنا نعم الدايجونال يبقى انا معنى كده عندي كده كام دايمتر كده دكاتره؟ عندي 3 دايمتر صح؟ اللي هو ايه؟ مين؟ راس العيل؟ لو خد راس العيل ده جميل جدا عارفين ليه؟ لو خد راس البيبي انا مش لازم اقيسه اصلا اقيسه ليه؟ انا عايزه بس ال ده هيدخل راس ما دخلش راس الراس دخل هو احنا بنقيس يا جماعه بيلز ليه؟ اشوف البلاي بقى هيمشي ولا مش هيمشي. فراس دخلت خلاص بقى كبر بقى صح. ما ده هو دخل بقى يجي انجيج يبقى عارف من الايه من الفريم من ال يعني مفيش ده انا ايه. يبقى خلي بالكم عندكم هنا ايه الترو وعندكم اوستاتريك وعندكم دياجونال. الدياجونال اللي هو من لور بوردر يعني ايه دياجونال؟ يعني القصر ايه القصر من تحت لفوق صح. القصر اسمه مستطيل واسم قصر من تحت لفوق فده اسمه قصر. يبقى من تحت لفوق ده اسمه ايه قصر ايه دياجونال كونجوجيت. وده 12 ونص وده ليه اهميه قصوى ليه بقى ده الوحيد اللي كان بي ميجر باي ايه باي بي دي كونج. طيب تعالوا نخش على قاعده الورب الموروبه. الموروبه يا دكاتره 2 عاملين حبه اكس و2 عاملين حبه 8 تمام. ايه الاكس بقى؟ قال لك بيسمى الكون ده الاوبليك نسبه الى الجوينت فدوت بالنسبه لنا كده رايت ده ليفت صح ولا مش صح؟ لو خدنا الرايت جوينت هنا اهوت لغايه الليفت ايمنت اهو من هنا هنا اهو معايا دكاتره من هنا هنا من الرايت جوينت لليفت ايمنت ده اسمه ايه؟ اسمه رايت اوبليك تمام رايت اوبليك اهو رايت اوبليك معايا دكاتره رايت اوبليك من الرايت جوينت لليفت ايمنت. ولو خدنا واحد اكس عليه كده اهوت من ليفت جوينت الايمنت اللي قصاده يبقى اسمها ايه؟ اسمها ليفت ايه؟ ليفت اوبليك. بس دي رجلي اليمين اللي انا بقف عليها كتير قوي صح؟ حملت اساسيه قوي رجلي اليمين ديت كلنا ايه بنتحرك كتير اللي بيلعب كوره بيلعب رجله اليمين صح؟ صح ولا مش صح؟ يعني مثلا رجلي اليمين دي يا دكاتره فيها مور يوز كويس مثلا النص الثاني او الرايت سايد مور ذان ليفت سايد. فتلاقي البنت كده هيصغرها كده اهوت ايه ضغطه فيها على رجلها اليمين. البيرفس دوت على فكره كان ده على فكره كلام حقيقي مش كلام تاليف والله. البيرفس ده لما اتعمل اكس راي اول ما البنت تنزل بيبقى مدور مدور مدور وبعدين بيختلف شكله بقى بسبب الايه اكتيفيتي معايا يا دكاتره بسبب اكتيفيتي. فهنا اللي بيحصل ايه لما البنت هنا فيها مور يوز اوف فايت لو ليف مور يوز فدي بتخش سنه لجوه شويه بتخش جوه العظم بتخش سنه لجوه شويه نص سم فالليفت اوبليك هيبقى اقصر من الرايت اوبليك معايا. فعشان كده تلاقي الراس تحب قوي الرايت اوبليك بالمنظر ده تلاقي الراس دي يا دكاتره تحب قوي الرايت اوبليك بالمنظر ده كده تلاقي الراس هنا كده ايه ده؟ في بيت الراس هو اهم حاجه بيت الراس. طب خلاص مش مشكله مش مشكله انا بقى ماشي اوكي ماشي يا جماعه. فهنا هنا ايه؟ هنا بقى عندنا ايه؟ اوكتيفت انتيريور معايا كده عشان تعرف ان الليفت اوكتيفت انتيريور مور كومن اهي اوكس قدام ليفت اوكتيفت انتيريور مور ايه؟ مور كومن معايا يا شباب. وبرضه خلي بالك هناخد بعد كده ان شاء الله في المالفيتيشن ان الرايت اوكسيبت بوستيرير اوكس ورا اهي رايت اهي اوكس ورا اهي شايفين اوكس الخضراء ورا اهي الرايت اوكسيبت بوستيرير برضه مور كومن يعني الرايت تحب تبقى ثلاثة دايمتر يا الاوكس قدام بس تحت الليفت يا الاوكس ورا ناحيه ايه ناحيه الرايت. يبقى خلي بالك الكومن عندنا مين ليفت اوكسيبت انتيرير في الانتيرير والرايت اوكسيبت بوستيرير في البوستيرير معايا دكاتره. طب هناخدها دي كده دي طبعا هناخدها المواضيع لسه هنشرح في التفسير بالتفصيل الممل يعني. يبقى عندنا في هنا تو دايمتر حرف اكس ايه اللي حرف اكس؟ رايت اوبليك رايت اوبليك يا جماعه خلي بقى في ام اس كيو يسمى الاوبليك نسبه الى الجوينت انا بادئ منين؟ رايت اوبليك يبقى اروح للليفت امننت يبقى اسمه رايت اوبليك من الليفت جوينت للليفت رايت امننت ليفت جوينت رايت امننت يبقى اسمه ايه؟ ليفت اوبليك. الرايت اوبليك كام سنتي؟ 12 ونص والليفت كام سنتي؟ 12. بس خلي بالكم بقى احنا عايزين بقى ايه نبقى فاهمين ان هو 12 سنتي عشان مور يوز اوف رايت تو ليمت لكن هو كمساحه كمان ككافيتي كهواء ضيق ليه؟ عشان انت نازل هنا كده حاجه تخينه كده نازله اسم ده اسم سجمويد كول يبقى هو ضيق كعظم وضيق كمساحه ضيق كعظم ليه؟ عشان مور يوز اوف رايت لو ليمت راح دي دخل جوه شويه وضيق كمساحه ليه؟ عشان هنا في نادي هنا سجمويد كول وده عمل هنا كده انكروتشمنت. يعني ايه انكروتشمنت؟ يعني احنا كده الكلاس دي عامله انكروتشمنت على السبيس يعني واكله منه حته معايا. فهنا ايه هنا كده وعامله انكروتشمنت على الكف بقى ايه باي سيجمنت. تعال نخش بقى كده على 2 8 8 دي كده بقى دي واحد هنا كده مش هنا قلم تاني والتاني كده ده كده اهو بالمنظر ده كده حرف ايه حرف 8 الاثنين بيتقاطعوا فين؟ بيتقاطعوا عند البرومونت عند البرومونت مش عند جون عند البرومونت تمام كده وعند هنا الايمننت وعند الايمننت مش كده ده ايه عشان ماشي جاي من السكرب اسمه سكرو ولان العظمه دي عامله كده زي النسم كده زي اللي هو مثلثات كده تمام فاسمها كوتليدون او كوتيلويد بون لانها مثلثه كوتيلويد زي كوتليدون كده بتاع البلاسنتا اسمه ايه كوتليدون عشان هو مثلثي هرمي فدي شكلها هرميه برضه فاسمه سكرو كوتيلويد تفتكروا كرسي بقى في مش سماها كرسي اللي هو يتبول شكلها مثلث كده شويه معايا ده نعم هناخد بس واحد بس مفيش غيره اللي هو اوبتيمتو بالسبيريور بس ملوش اسم تاني معايا دكاتره لا ده واحد ده مات هنا اللفت وده الرايت لفت ورايت معايا ليه ما فيه على ترانسفيرس دايمتر لا ركز مع الترانسفيرس دايمتر فدي بالنسبه لكم بتبقى صعبه شويه هما اثنين لو بصينا كده على الكارت ده كده لو صار على الكارت ده هنا في حرف تيجي زياده اهو هنا هنا حلنا كده في كيرف هنا كده شويه ايه مايل شويه هنا في حرف تي هنا كده داخله شويه هنا داخله شويه حرف تي الكيرف هنا كده عامل كده فلو احنا خدنا من ابعد نقطه على البريم هنا لابعد نقطه على البريم الناحيه الثانيه من ابعد لابعد تمام ده بتاع الدكتور عباس بتاعنا اللي هو اسمه ايه؟ اسمه اناتوميكال تمام ترانسفيرس دايمتر معايا يا دكاتره؟ لكن لو احنا بقى خدنا بتاعنا بقى ايه؟ هنجيب هنا الترو كونجوجيت اللي عايز ينزل في نص بالظبط البيبي ده بيوصل في نص بالظبط فبينزل في نص بالمللي معايا؟ يعني في نص المسافه بين البرومونتري والسيرفس بينزل في نص بالظبط يبقى معنى هو لما هي بالنص بس يبقى الدامتر بالعرض بقى الدامتر لو عند سنه عند النص سنه احنا رسمنا خط كده يقطع ده وخط يقطع ده يعني معنى كده هذا الترانسفيرس دامتر ده هو فعلا اكشولي اذا ترانسفيرس دامتر اللي هو بقى دي اللي استخدمه يستغله يعني لو ده ترو كونش حاجه عند نصه وبرسم خط بالعرض هلاقي مثلا ايه مختلف شويه فرق بسيط جدا بينه من الايه بالاناتومي هلاقي تحت مثلا شويه كده هذا الدامتر اسمه ايه؟ اسمه الاوبستاتريك ترانسفيرس دايمتر ولان هو اوبستاتريك يبقى اكيد اقصر اكيد اقصر من اناتوميكال اللي احنا متعودين دايما كلمه اناتوميكال يبقى اقوى اكيد فالاوبستاتريك اقصر شويه عشان كده هو يعني ده يعني بيبقى غير شويه في الدليفري يعني تلك الزوايا ما يهمنيش لكن الاوبستاتريك هو ده اللي يهمني هو اضيق دايما اضيق قاعده عامه دايما الاوبستاتريك اضيق من ايه من اناتوميكال فهذا الاوبستاتريك ده دكاتره الاوبستاتريك ده كام سنتي؟ ده 12 امال الدكتور عباس كام سنتي؟ 13 كان من ابعد نقطه لابعد نقطه من ابعد لابعد ده 13 سم لكن انا لا البيبي ده بينزل فين بقى؟ بينزل من هنا نص ترو كونج حاسس ان هاجي عند النص او بس الخط بالعرض هذا الخط العربي هو ده الترانسفيرس دايمتر بتاعنا اللي اسمه اوبستاتريك ترانسفيرس دايمتر وده 12 سم يبقى الدايمتر مره ثانيه اللي بجد 11 صح؟ فالاوبستاتريك كونج 10 ونص القطري 12 ونص الترانسفيرس المشرحه 13 والولاده 12 صح الاوبليك الاكسس الرايت 12 ونص والثاني 12 والثمانيات 9 ايه 9 معايا نخش كده على الاوتر هيبقى في نوعين بس من الاوتر انترو بستيريور وترانسفيرس لو خدنا من هنا من التيوبراس للتيوبراس صح تمام كده ودي على فكره ممكن احطها تحت يعني ممكن تيجي عيانه لا من فضلك كده ما نمشي الكلام ده طبعا لا من فضلك كده خليك 90 درجه مين قدام قوي معايا اقوم جاي كده تحت كده عند البطن كده احس الايه الاسكال كبرس واحس الاسكال كبرس دي حتى لو بعدين كده عايز اسكال كبرس ما هو حتى اسكال كبرس وايه مسافه ما بينهم طبعا ما نعملش الكلام ده لكن ده اسمه ايه اسمه باي كبرس دايمتر باي كبرس كم سم باي كبرس 11 اللي عايز يسميه اوبستاتريك ترانسفيرس دانتر اوف ذا اوتس ماشي الاناتوميكال ده اسمه سوري اناتوميكال اللي يسميه اناتوميكال ماشي يبقى الاناتوميكال ترانسفيرس او ايه او باي تيوبر يعني في دانتر تاني سخيف شويه اغلى اسمنه شويه ادي اقتلنا اللي هو مين بقى من العظمه دي اللي هي واقفه زي شوكه في الزور ده طلع كده من لاترالي كده شوكه في الزور كده اهو العظمه دي والعظمه دي اللي اسمها اسكال ايه سباين ده الاسكال خلي بالك كم الاسكال ريمس والتبروسي والسباين فمن السباين للسباين اسمه ايه انتر سباينال دايمتر اوف دي اوتر احنا بقى يا جماعه بقى احنا حريفة بقى يعني احنا يعني بنقول ايه ده اوتر فاهمني انت عارف بقى فاهم في ال وفي اوتر وفي الفورس بلفس في انتر سباينال والاوتر في انتر سباينال معايا فبنتكلم بقى براحتنا بقى فده اسمه انتر سباينال اوف ذا اوف ذا اوتر وده كام سم ده؟ 10 ونص سم 10 ونص. عايز اخد يبقى هنا في 10 ونص وده هنا كده 11. فلو خدنا انتر بوستيريور دايمترز بقى هنا في هنا دين. اهو. اللي هو اسمه ايه؟ اسمه كوكتل. وده 5 بيس قد مين؟ قد السكر، قد اللمبر فيرتبري 5 بيس معايا. السكر كوكتل بيتحرك على فكره، ديه الانسان ده بيتحرك معايا دكاتره تمام. وبعدين لو خدنا من تيب اوف كوكتل لغايه اللي هو البورد اوف سنسز، ده سميه ده من هنا لهنا يعني هسميه اناتوميكال انترو بوستيريور دايمتر اوف ذا ايه؟ اوف ذا اوت. بس هتلاقي هو واقع هنا مكسور، عارفين ليه؟ لان بينهم جوينت معايا، بينهم ايه؟ بينهم جوينت معايا. فالجوينت ده على فكره بيتكسر، يعني هنا بيتكسر بمنتهى السهوله، لان اكشلي ده بينهم هو بيتحرك ده بيتكسر. حتى ساعه الليبر ايه اللي بيحصل؟ ساعه الليبر رابط بين رابط بين تقوم نازله تقوم زقه ده لورا خالص كده. ودلوقتي ده ظهر جديد منين بقى؟ من السكرم وليس الكوكس، من السكرم لغايه اللي هو بودر اوف مين اوف سامبل، من السكرم لغايه اللي هو بودر اوف سامبل. وهذا الدايمتر الجديد هيبقى اسمه ايه؟ اسمه الاورثاتريك انترو بوستيريور دايمتر اوف ذا اوت. الغريبه حاجه يا دكاتره ان هذا الدايمتر ده الاكستشن الوحيد في البيلد كله اللي بيكون فيه الاورثاتريك اطول من الاناتوميكال. يعني ده اذا قول لي اكسبشن، يعني سالك في الامتحان يقول لك يا ابني قول لي الاكسبشن الوحيد اللي يكون فيه الاورثاتريك اطول من الاناتوميكال. اه العيال هو نازل يا دكتور بيزق مين؟ الكوكتكس الورق، فيطلع هنا بقى السكرم لغايه مين؟ لغايه اللي هو بورد اوف سام. هذا الدايمتر الجديد اللي هو من السمس للسكرم تمام؟ هذا الدايمتر اسمه ايه؟ اسمه الاورثاتريك، وده 13 سم. غير ده، ده كان 11 بس. يعني 11 13 11 10 صح؟ طيب احنا كده خدنا الدايمتر بتاعت الالف والايه؟ والاول. هو انا ماسك بيلت كده صح؟ خد امسكه ازاي؟ امسكه ازاي؟ ايه كده يا دكتور؟ يلا يا منال ايه؟ تمشي عايز تعمل ده كام درجه؟ 55 درجه. 55 درجه، معاكي منقله؟ لا مش معاكي. طيب ده انت بتقولي لك الباين مع الكيبل كده عارف تمام مش عارف كده نعلمها. ماشي يا جماعه، بص يا شباب النساء كده اهو بحيث ايه؟ بحيث ان الاسيس تكون على نفس اللي نفس الفيرتيكال بليم بتاع مين؟ بتاع الفيروس سوبركل كده. ساعتها يا دكاتره هيكون هنا هنا اللي هو طبعا ما بيلت ده دكاتره بيبقى هنا مختلف شويه يعني ده ناتو ده مش ما فيهوش غيرس ولا حاجه. اه بس الفكره لازم يكون ايه؟ لازم يكون دوت الهيب بول تبقى ديت مع دي بالظبط على السيم ايه؟ على السيم بليم. ساعتها يكون هنا اتجاه هنا اللي هو الفيرتيبرا كولمن اهو هتلاقي على نفس اللاين بتاع مين؟ بتاع اللي هو اللي ده الواحد واقف كده اهوت هو خط واحد. بس لو بتطلع لي بالجنب هتلاقي اللي هو خط واحد. اللي بتبقى الكلام ده بيتقاس مع رجليه. خط واحد كده. معايا؟ اللي بتبقى الكلام ده ينزل على نفس اللاين بتاع مين؟ بتاع رجليه. يبقى لازم عشان تمسكه صح ده ويبقى عارف تعامل 55 درجه. معايا؟ مع اللي هو مع لا مش مايل قوي هو كده صح. لما يكون ده على السيم لاين بتاعتك. معايا يا شباب؟ معايا دكاتره يبقى على السيم لاين لما يكون بيدوس كيوبريكل مع الادي سي اكس بان على السيم فيرتيكال ايه؟ فيرتيكال بي. يبقى كده عامله 55 درجه مع مع ال مع الهوريزونت. معايا؟ نخش على الكارت، الكارت فينا كان واسع جدا مكان ضيق. بيفكرني بيه. اسمه ايه بقى؟ بتوين ايوه انتر سباين تمام انتر سباين اوف ذا اوت. بص بقى يا شباب ينفع نسميها طبعا اورثاتريك ترانزفيرس دايمتر اوف ذا مين اوف ذا اوت ينفع طبعا. دي بقى كده ده كده على الكبد بيفكرني ايه الكبد؟ بيفكرني بالظبط بالحوض بالظبط. الحوض ده في حته واسعه كده تمام وبعد كده نازله عاديه قوي. طب ايه الحته الواسعه دي؟ عشان تلمس الميه من اي حته فالميه لما تلمس في اي حته من الوول تقوم تلف تطلع منين؟ تطلع من البلاعه. اه الحوض ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن اوسع حته اسمه البلين اوف جريتست بيرفكت دايمنشن. ودي فعلا هنا كده في البيرفكت مدور زي ما يقولوا مدور يعني قدام لورا نفس الباب بتاع ايه؟ بتاع الجناب من الجنبين. فهو فعلا مدور بالظبط. تمام؟ اما الحته ضيقه جدا اللي هي البلاعه ديت اسمها ايه؟ اسمها البلين اوف ليست ايه؟ بيرفكت دايمنشن. يعني معنى كده الحته الواسعه حته ضيقه. البيرفكت ده عامل زي البيرفكت بالظبط بتاع ايه؟ بتاع الوش. الحوض على الوش بالظبط. حته واسعه حته ايه؟ حته ضيقه. طب الحته الواسعه هنسميها ايه؟ هنسميها كلمه السر فيها ايه؟ كلمه السر فيها السنتر. يعني ايه السنتر؟ يعني بيمر السنتر قدام والسنتر من ورا والسنتر من الجنب. طب مين السنتر قدام؟ سيرفيس فيو تمام. طب مين السنتر من ورا؟ السيكرم ده عباره عن اثنين طوال وثلاثه قصيرين. يبقى النص فين؟ عند الجنكشن ما بين السكند والثيرد سيكرم دي، بين اثنين طوال وثلاثه قصيرين في النص ما بينهم، يبقى هنا في السنتر اوف سيكرم بين الاثنين والثالث، بين الثانيه والثالثه. في الجنب بص كده اللاترال وول كده اوف ذا بيلفس، شايفين اللاترال وول عباره عن ايه؟ شايفين هو ده. بص من بره السكند، فهو السنتر اوف السكند ده هو من جوه. يعني معنى كده بتاع السنتر ده دكاتره هنا من سنتر اوف سنتر وسيكرم والسكند. وعلى فكره بالطول وبالعرض ده دايره، ده 12.5 سم. هدفه ايه؟ العين لف دي الراس لف يحصل فيها روتيشن جوه البلد. طيب ولقيناها جوه البلد اسمها انترنال روتيشن، عشان ليه ناخد ميكانيزم ان شاء الله باذن الله تقول لي كمان روتيشن بره اسمها اكسترنال روتيشن. ليه بقى كده دكاتره على البلين اوف ليس بقى؟ بلين اوف ليس بلين دايمنشن هو ده معايا. نيجي بقى كده على مين بقى؟ على بلين ضيق جدا اللي هو اسمه ايه؟ بلين اوف ايه يا دكاتره؟ اوف ليس. وده عشان نحفظ الدكاتره كانت بتستدعي فيه كام؟ اس 3. يعني اس قدام، اس ورا، اس في الجنب. اس قدام مين؟ سيرفس فيو. اس ورا مين؟ سيكرم. والسن على الجنب مين؟ سباين وسباين. يبقى هنا كمان اللي هو الدين الضيق قوي ده الليس ده ثالث الثالث. اس قدام سامسونج، اس ورا سيكرم، والسن من الجنب اللي هو مين؟ ده عنق الدولاب. ده اضيق حته في البلد، اضيق حته. عشان كده ممكن اطلق عليه ذا بلين اوف اوبستاتريك اوت. بلين اوف اوبستاتريك اوت ليه؟ ان هو اضيق حته. يعني ده بيفكرني جدا ليه يا دكاتره؟ بيفكرني جدا البلين ده اللي هو الاس 3 من السنسز السيكروم السباين، بيفكرني جدا وانا خارج النهارده من باب البيت. انا خارج النهارده من باب شقتي تمام، ونازل سلالم هطلع باب العماره معايا. فطلع هنا من باب الشقه ديت، فده البلين اوف ايه؟ اوف ليس بلدر دايمنشن اللي هو الاس 3 معايا. بس انا عندي سلالم واطلع من يطلع باب العماره، باب العماره هنا برضه. بس اسمه ايه؟ اسمه بلين اوف اناتوميكال اوتس معايا؟ وفي سلالم اسمها ايه؟ دي اسمها السلالم دي اسمها ستيجمنت اوف ذا اوتس. ده خلي بالك الاوتس ده ستيجمنت، واللي ما بيقولش الاوتس ستيجمنت يسقط. وعندنا في الدكتور ابراهيم سماحه سقط نايب والله العظيم. هو انا دفعت بس لغايه داخل مع داخل بعد. في دكاتره عشان خاطر بس ايه؟ عشان ما قالش الكلمه دي. ان الاوتس از ستيجمنت. معايا دلوقتي الاوت الاوت اوعى على اي حد يقول لك الاوت عليك سيجمنت كده تستدعي في الاوت سيجمنت. بس السيجمنت ده والسلام دي ليها باب شقه وباب عماره زي اللي احنا قاعدين فيها كده، ليها فوق سقف وليها ارضيه. مين السقف بتاعنا؟ الاس 3 اللي هو البلين اوف ايه؟ اوف السقف. مين ارضيه؟ انا تعالى تشوف بقى الاناتوميك اهو. بصوا من تحت كده مين دي؟ سيرفس. ومين ده؟ اسكاريما. ومين ده؟ ده ليه كريما. مين ده؟ اسكاريما. ومين ده؟ اسكالتوبراتي. ومين دوت؟ ده ليجامنت. ايه الليجامنت ده؟ اسمه ايه؟ اسمه سيكرو تيوبرس ليجامنت. ومين ده؟ تيب اوف ايه؟ كوكس. سيكرو تيوبرس تيوبراتي اسكاريما بيب كريما ليجامنت. حتى بص يا جماعه شوفوا كده دايموند شيب دايموند. بس عايز منكم بقى اللي يتخيل بقى ده الدايموند ده على مستوى واحد ولا على مستوى ومستوى؟ مستويين. مش كده هياخد ان شاء الله الى اول سلايد كان في الراوند اللي فات تمام كده؟ كان رسم لهم هدينا الايه؟ اللي هو رسم لهم المستويين دول. تلاقي كده في مستوى كده ومستوى كده. يقول لهم ايه ده وايه ده؟ عشان مستوى الاولاني دوت ده بنسميه تراينجل، والورد تراينجل ثاني. اللي قدام ده اسمه ايه؟ ناندا يوريسترا وناندا فاجينا. فاسمه ايه؟ اسمه يورو جينيتال تراينجل. وتحت اللي ورا دوت نازل فيه انال، فاسمه ايه؟ اسمه انال تراينجل. وده سلايد لازم يجي في الامتحان. وجيت في الدبلومه امبارح في الامتحان هذا السلايد برضه. معايا يا دكاتره؟ يبقى خلي بالك التراينجل ده كانت هنا فيه دايموند شيب مقسوم نصين. في قدام مثلث ورا مثلث، اللي قدام هنا اسمه ايه؟ اسمه يورو جينيتال، واللي ورا اسمه ايه؟ اسمه انال تراينجل. فكده السلايد دي مهمه جدا. وانا برضه عايز الازهر برضه يا ترى معاها سلايد رغم ان مقرره عليهم بس احضرها برضه. لان فعلا فعلا بتقرب جدا جدا لحاجات حلوه. يعني الواحد بي ايه ده؟ انتر ايه؟ البايت يوبر ماشي كده؟ احضروا معانا بقى السلايد ان شاء الله. السلايد ان شاء الله يا دكاتره السلايد كبيره جدا، خلي بالك كبيره جدا جدا جدا كوم اتصور. يعني السلايد ديت انا المره اللي فاتت في الراوند اللي فات ده كان مثلا 10 سلايد. قعدنا فيهم كام حصه بقى، كام حصه تابع عن شق الالف، وكان هو عباره عن 10 سلايد، يعني منهج اللغه كان ده 10 سلايد. فالسلايد حد فيها الجمعه الجايه ان شاء الله هتاخد ساعتين ونص، تمام، تمشي كده ان شاء الله كده ساعتين ونص بس. هيبقى في قبليها مجموعات هيتجمع معاهم اللي هو اللي بيجي فولو اب مجموعتكم على فكره الجمعه الجايه اه ان شاء الله. كان دي عشان كده بقى ايه عايزكم النهارده، كانت من النهارده بقى تفكروا كده هنعمل ايه ان شاء الله الجمعه الجايه باذن الله. شوفوا عايزين مين عشان نحضر بكره. اللي عايز يحضر مع اي مجموعه يحضر، انا هبقى كل جمعه غالبا معايا مجموعه باذن الله، تمام. اللي عايز يحضر هقول لكم مواعيدها، اللي عايز يحضر معاهم برضه او يسمع برضه ولا حاجه ما فيش مشكله. لان ممكن مثلا مجموعه مثلا عايزين تفضل مثلا عايزين المره الجايه مجال فليفر عايزين يسمعوها، عايزين موجز بتاعتها مثلا، فانا هقول برضه ان انا هبقى مجموعه فنيه هشرح فيها الموجز موجز بتاع مثلا ايه مجال فليفر اللي يحب يسمع ايه معايا. طيب بصوا يا شباب، هو انا ايه فهمت ترايك في الجيو سنتاش، راح يجي واحد ذكي قوي اسمه ايه؟ اسمه طم. طم ده قال لك ايه؟ قال لك هنا احنا عندنا في هنا حاجه غريبه جدا. عندنا ايه بقى؟ قال لك عندنا في فوق مثلث عرض، تمام؟ وفي ورا مثلث هواء، صح؟ اللي هو هنا ايه؟ اللي هو الايبس بتاعت مين؟ اللي هو الكوكسكس، وعندنا في تو لاينز اللي هو الدو اللي هو مين؟ السكت شوبر. بس ده هواء هواء هواء، صح؟ اهو شايفين هواء. برضه يا جماعه الليجمنت مش زي مين؟ زي العظم طبعا. لكن قدام ده عظم، والعيال تطلع فين؟ اللي هو الاقصر بيطلع فين؟ اللي هو الحته الكبيره من هي بتطلع فين؟ تطلع قدام. فقال لك ايه بقى الراجل التوم ده؟ قال لك ايه؟ قال لك بص لو انت اللي عندك هنا اللي قدام ده ضيق مش مشكله، العيل ممكن يرجع لورا سنه يطلع من ورا. يعني معنى كده العيل ده لو الراس هنا هنا الصابر انجل زي البيرفت ده كده. يعني البيرفت دوت انا متاكد ان الفريم دي كانت كل مره بيحصل لها ايه؟ ورا تير فرنيال تير. ليه؟ ان هي من قدام هنا ضيقه شويه. من قدام هنا ضيقه شويه. معايا دكاتره؟ فلازم راس النوم طبعا ما تقدرش تطلع من قدام قوي، لازم ترجع لورا شويه تطلع من هنا. ما تقدرش تطلع من فوق كده، ترجع لورا شويه تطلع كده. وهي طالعه كده دكاتره ممكن تعوض ايه؟ اللي ورا، عشان كده نعمل لها ايه؟ نعمل لها ايبيزيوس. ماشي، طب؟ نعم؟ ملاش اسم. لا لا، احنا هناخد بعد كده في درس اسمه سي بي دي ان شاء الله قدام شويه، ان في بعض عيانين زي دول كده. تمام؟ حظهم سيء في ايه؟ ان عندهم نارو صبيبك انجل. فالراس تقوم راجع لورا شويه، تطلع من ورا شويه. تطلع من ورا شويه تقوم عامله اكستنشن للبرنيه ممكن تعوض البرنيه، تلاقي البرنيه كتير. عشان كده في البيشنت اللي تلاقي عندهم صديق اجل ضيقه لما تبحث عن ما دي بقى اهميه ايه يا دكاتره؟ الاكتف مانجمنت اوف نورمال ليبر. لما بقول لكم احنا لازم نتابع العينه ونفحصها كويس عشان لان انت بتقول لها انت عندك كمومه هنا العظم هنا ضيق شويه، عظم الحوض هنا قدام ضيق شويه. فانا اعمل لك ايه واسع سنه معايا عشان الراس تنزل من غير ما تعور مين؟ ما تعور البرنيه. توم ده قال لك ايه؟ قال لك في العيال بيطلع عندهم البيرفس قدام ضيق اللي بيعوضهم مين؟ الورق ده اللي هو البوستيريور ايه؟ ترانجل. طب ايه رايك يا دكتور؟ يعني مين اهم كده بقى في الليبر؟ الانتيريور ولا البوستيريور؟ والراجل ده فعلا جدا فعلا الراجل ده تنبه ان البوستيريور ترانجل ده هو الاهم فعلا في ايه؟ في الليبر. ليه؟ ان لو ده اللي قدام ده ضيق اللي ورا ايه؟ يعوضه. لكن اللي ورا كمان يا دكتور لو ضيق مش هتعوضه. فقال لك انا هشوف هنا هشوف هنا وسع هذا المثلث قد ايه؟ وسع هذا المثلث اللي ورا قد ايه؟ فراح جمع ايه؟ جمع قاعده هذا المثلث مع ارتفاعه. القاعده مع الارتفاع. ده مع ده اهو. ده مع ده. معايا يا دكاتره؟ طب القاعده اللي اسمها ايه؟ اسمها القاعده بتاعت الاير ترينجل. الاسم ايه؟ اسمه باي شوبر. طب الارتفاع؟ الارتفاع ده يا دكاتره لو انتم ملاحظين لو انتم ملاحظين الارتفاع ده هو جزء منين؟ جزء من عند هنا السكرم لغايه السن. انا هاخد منه يعني الجزء المقطوع من ورا ب الباي شوبر. ناخد الجزء دوت هو ده اصلا جزء من انهي دايمتر ده؟ سمين دوت اه تصدقوا يا جماعه احنا خدنا ايه؟ خدنا الاوبستاتريك انتوكسي دايمتر اللي مقسوم نصين معايا دي الباي تيوبرس وجمعت الباي تيوبرس مع الارتفاع ده اللي هو الجزء اللي وراني من الاوبستاتريك ده عامل زي بيفكرني جدا بمين؟ هنا في شوت شركه ماشي بالطول كده خلاص اسمه سايستاتريك فانا هسمي الجزء اللي قدامي من هذا الدايمتر ده اللي اسمه اوبستاتريك بتاعنا انتي دامتر عشان الجزء اللي قدامي اسمه ايه؟ انتيو فاشل ايه؟ دامتر انتيو فاشل دامتر وجزء وراني اسمه ايه؟ اسمه بوستيريو فاشل ايه؟ دامتر فاجمع الباي تيوبرا اقولها بي مع البوستيريو فاشل اقولها بي هجمع الاثنين بي باي تيوبرا مع البوستيريو فاشل طول ده قال لك ايه؟ قال لك هو ده كام فانتي دوت؟ من 11 وده كام فانتي دوت؟ من تعالى نحسب هو ده كله كام فانتي؟ 13 ولما احنا بالاكس رايز فحصل طول ده لغايه لقيناه كام؟ لقيناه من 7.5 الى 10 سم 7.5 ل 10 يعني مجموع ده وده كام سم؟ 11 و7 ونص ل 10 يبقى كام؟ 18 ونص ذهب قشر. قال لك بص لو اقل من 15 مجموعهم اقل من 15 انا بنصحك. ما بقولكش امر. ما قلتلكش رول، لكن ده ديكتم. يعني ايه ديكتم؟ يعني قول مقصود. انا بنصحك اقول لك اعمل خليفه. لان هنا ده معناه كونتراكتد اوت. معايا دكاترة؟ لو لقيت الغدر اللي هو القاعدة والارتفاع هنا، القاعدة ده والارتفاع اقل من 15، من فضلك اعمل ايه؟ تجيلها انسكشن. معايا؟ ده اسمه قول مقصود بتاع مين؟ بتاع الثومز. ثومز ايه؟ ثومز ايه؟ ثومز ديكتم وليس رول. ماشي. راح جاهم بقى اثنين كام كده؟ اثنين امريكان كده اهوت. عملوا ايه بقى؟ عملوا دكاترة اكس ريز بقى لاكثر من مليون فيميل، ودخل مشرحة طلعوا كل البيبيز كلها بتاعت الميل والفيميل كله. وراحوا عاملين كده عندنا كده دكاترة سؤال مهم قوي اللي هو تقسيم ايه؟ تقسيم التايبس اوف الميل بيزنس. هما اثنين في ميل بيزنس بقى او البيبيز كلها في الميل الاربعة تايبس. طيب الدكاترة النسائي وطيب رجالي وطيب ايد لايك، يعني ايد لايك اللي هو شوية اليد تمام والطرف. ماشي يا فكرة معايا؟ النسائي اللي هو اسمه ايه النسائي؟ اللي هو جاينيكويد، اللي هو ده موجود المنصف في مين؟ جاينيكويد اللي هو المدور اللي هو الاوفن. معايا؟ وطبعا الميل طبعا طبعا كلهم عاطفيين جدا وكده، هتلاقي كده فيهم رقه كده صح؟ طب يا شكل ايه بتاع الميل؟ هارت شيب صح؟ انا سميت رايي. شوف بقى ليه كده بالصوره كده؟ ليه بالصوره مش يعني هارت شيب ماشي دكاتره او تراينج زي كده. بعد كده في نوع تاني اللي هو ايب لايك. ايب لايك ايب لايك بقى عامل ازاي؟ تلاقي كده ايه في الافلام كده ده القرد كده ايه؟ داخل جوه شويه خالص، داخل جوه فهو مطول كده. ليه مطول؟ ليه اسمه ايه دوت؟ اسمه ايه؟ انثروبويد. انثروبويد تمام اللي هو شبيه الانسان. انثروبويد فداخل اللي جوه شويه بالطول كده انثروبويد. انما الطبق ده عامل زي عامل بالعرض كده اللي كده وذوب بالعرض كده عامل زي الاطراف هنا كده ايه دراع وانا دراع يبقى ايه شبه الصينيين شبه الصينيين. فاسمه ايه؟ اسمه بلاتي بلوي طبقي بلاتي بلوي. معناها في فور مين بايب. ده اللي قاله مين؟ قال له اللي قاله كالدول اند مولوي. كالدول اند ايه؟ اند مولوي. معايا اللي كده؟ قصدوا ان ميلوي راح مقسمين بالبيت الى اربعه مين تايب. ايه الاربعه مين تايب بقى؟ الجاينيكويد المدور، والاندرويد اللي هو تراينجل اللي هو مثلث، واللي هو ايب لايك اللي هو مطول اوفل انتروبستيرير، والبلاك اللي هو اوفل ايه؟ اوفل ترانسفير. طب كنسبه ده كام في الميه وده كام في الميه وده كام في الميه؟ الجاينيكويد كام؟ 50. يعني مين؟ الايب لايف صح كام؟ 25%. يعني 50% اوف الميل عندهم الايه؟ الجاينيكويد اللي هو جاينيكويد 25 عندهم الايب لايف و 20% عندهم مين؟ الاندرويد. معايا دكاتره؟ واخر حاجه ده 5% 5% بس. الموست كومن تايب ايه؟ اوعى تنسى دي في دي ام اس كيو. الموست كومن تايب ليس الجاينيكويد ولا الاندرويد ولا الانثروبويد ولا بلاتيوم لايف. ذا موست كومن تايب ايز ذا ميكسد تايب. الله ما احنا بنسمي دكتور البنس على اي اساس؟ ما ده برضه ام كيو برضه ثانيه. بنسمي البنس على شكل مين؟ على شكل ال ال. يعني ده كده ده شكله ايه دوت؟ ده عند رغم ان ده من سنين ده مش واحد من سنين الا انه ايه؟ الا انه اندرويد او اندرويد وده موجود في 20 خمس فيميل او هارت شيب تراينجل بتاع الفيميل ما تلاقيش تلاقي مدور. فبنسمى البنس على شكل مين؟ شكل ال ال ال. معايا؟ يبقى ده اللي حد شكل البنس. معايا؟ فتعالى نخش كده نبدا كده ايه في اللي هو الفروق ما بين الاربعه تايبس اوف فيميل بالبيس تمام نقارن ما بينهم تمام؟ عشان ده السؤال ده السؤال ده ما جالكم يا دكاتره لو جالك شورت نوت بس هي هتلعب لكم شورت نوت. دي اللي قلق منها بقلق منها دي في الشورت نوت. ليه بقى؟ شورت نوت ممكن يقلك بقى حته بقى ايه حته في حته كوازيك في المنهج لا بس ما شفتهاش لسه ده احسن ده في الاخر. يقول لك مثلا ايه؟ مثلا ديفيرنشال دياجنوست مثلا اوف مان بروتودينج فروم ذا فالفا. اكتب بقى لا في حاجه او ايه اللارج يوترس. شوف بقى يعني بريجننسي ويعني فايبرويد ويعني تيومر ويعني انفلاميشن قصص بقى وحكايات يعني. فدي بقى اللي تخوف بقى دي الحاجه اللي تخوف بقى. في اديت اجماعات بقى عندكم مرعبه جدا في النت كوز اوف ذيس بارونيا. ذيس بارونيا بقى اكتب بقى حاجات بقى دي حاجات غريبه جدا معايا دكاتره. ديزيزز اوف ادوليسنس. طب ده السنة اللي قبل اللي فات على طول. لا لا في اسئله كده قبل كده. ايه بص ده لو انا مين جايب لكم دي ديمات بتاعه في الاخر خالص بقى ده النهارده هحطها لكم باستماتها بقى معاك. لا مش مراجعات قوي هحطها لكم من بدري. دي بقى التكات بقى. بص بقى بتوع مدرسه كده دي لازم نجيب حاجه جديده لازم حاجه كده كلها لازم فيها تكات لازم. فالباقيه مع جت زي كده في هجيب لكم. بص ما فيش سؤال ان شاء الله يطلع بره باذن الله بعد يعني كل البرايت كلها باذن الله. لازم اول امتحان ليه ده بيبقى صعب اول امتحان صعب. طيب بصوا بقى ده كده اول نوع. تعالوا شوفوا ايه احنا جاي احنا ماشيين كده اهو دخلنا اول حاجه فين في التطبيق الانجل. اول حاجه التطبيق ايه انجل. طيب من وقت الدكاتره النسائي بقى ازاي التطبيق الانجل ما انا واسعه بتقيسها ازاي باصبعين دولت باصبعين دولت تطبيق انجل كده اهو دي اكيد لازم 90 درجه معايا. وده بيميز اني في اني بلبس البلبس اللي هو الرجالي دوت زي ده اهو قال من ايه قال من 90 وبلبس ده كمان ده من 90 ده كده 90 وده بيميز اني بلبس الجيناكويد بيبقى 90 درجه تمام. والطبقي ده الطبقي هنا برضه هنا ايه واسع جدا فهنا اكتر من 90 فرقه دكاتره في الطبقه ومين ايه والجيناكويد. طيب ده اول حاجه احنا دخلنا بيه طبيب الانجل معايا اكيوت في 2 وايه واوبتيوس فين او رايت انجل فين في 2 ماشي. دخلنا بعد كده هنا الهواء الهواء ده في البيلز كوتر من البيلز الهواء ده ليه شكل ازاي يعني هنا في احنا عايزين في الكينين اللي في مناين بيلز او جيناكويد بيلز عايزين هواء واسع ولا ضيق واسع عشان عايز يلف فيه براحته. طب طويل ولا قصير؟ لا عايزين يخلص قصير معايا. طب نيجي بقى كده على اللي هو رجالي معاه دلوقتي رجالي الهواء ده هتبقى ضيق ولا طويل؟ ضيق ليه؟ واسع ليه؟ لا مش عايزين مش هعدي عايز فيبقى ايه؟ ضيق. طويل ولا قصير؟ يبقى طويل. طب نيجي هنا برضه هنا دكاتره على فكره الكاس بتاعنا هنا وايد واسع بس المشكله ان هو وايد انتر بوستيريور زي كده هو دي كلها دي كلها خلناها كلها كده بقت صف واحد بس انتر بقت طويله جدا بس هي تبان الدايركشن برضه مش مظبوط هي قد ما او خدناها كده واحنا عملناها كانت كده جدا بقت خط صف واحد بس بقت طويله جدا بس برضه زي ده كده كان هي وايد بس وايد ترانزلر وده مش طيب هو ليه البلد شكله كده ليه؟ بلد عشان شكل مين؟ شكل اللي هو السكرم فده السكرم ده لما نخش جوه السنه كمان اصل احنا ماشيين بالسكه ايه؟ لنا ايه؟ سكه اول حاجه دخلنا على الصبي الاجنبي بعد كده دخلنا على الهواء بعد كده خبطت في السكرم معايا لما خشيت في السكرم لقيت السكرم ده ماسك الكف واللي عامل شكل الكف هو مين هو السكرم ففي الفيميل هلاقي السكرم ده حماله كنز قوي سوري قصير قوي لكن عريض عشان خلي الكف واسع وقصير بتاع الميل كنز وطويل معايا دكاتره والسكرم هنا انا مش مشكله مش عليك. طيب دخلت على خط السكرم رحت داخل السايد وولز ماشي يا جماعه في السايد وولز كده رحت حاطط السايد وولز ماشيه ازاي ودي ماشيه ازاي اذا انا كنت مدور ده دكاتره هتمشي ازاي بص اللي هو ماشي ازاي بلدي. طب بتاع الميل هو تراينجل هنا بص كده ازاي كونفرجن. طيب واللي هو هنا كده دكاتره اللي هو الايه بلاي هنا بلدي. دخلي بالكم ده هنا كده هو عامل كده يعني لو انا خدت السكرم كده والايه ده كده يعني لو خدت كده هنا كده ده عامل كده السايد وولز انا مالها هي دايفرجن يعني فتحه كده يعني هنا السايد وولز هنا داخله لكن هناك هنا طالعه كده قوي معايا يعني السايد هنا وولز هنا كاتره كده لو انت مش من ورا لقدام زي ما انا هنا ايه اهو دايفر نعم ايه لا انت شوف كده الست ده ماشي ازاي يعني انت هنا كله هنا ايه عايز يتلم كده على قدام يعني بص كمان بتلم بص هنا كده هتلاقي هنا كده الست ده اهو مثلا زي كده ايه داخله يعني داخله كده طريق كونفرجن لكن هنا هنا تلاقي السكر ده بالعكس ده خارج لايه خارج لبره خالص معايا فده يفرجن. طب ليه بعد كده دكاتره عايزين بعد كده بعد خلاص سايد وول معايا لقيت هنا كده في عظمه طالعه كده تشكني شوكه اللي اسمها ايه انتر سباين. طب انتر سباين فين ضيقه وفين واسعه وبالتالي انتر سباين زامتر بالتالي انتر سباين زامتر فين ضيقه وفين واسعه يعني هنا في النسائي هل انتر سباين زامتر والسباين واسعين ولا دايرين؟ السباين نوت بروجكتنج والدامتر ماله طويل. نفس الكلام هنا برضه، هنا السباين بعيده قوي والدامتر كبير. لكن هنا وهنا السباين بروجكتنج قدام ترميله قدام ترميله خلاص. لو جالك السؤال ده يا جماعه تعرفوا تجاوبوه السؤال ده معايا ما تنسوش بقى ان انا هنا الدايمتر بتاع الانتر سباين دايمتر قصيرين في الرجالي وفي الايد لاين وسعيد في النساء وفي الايه الطبق. النقط كالاتي انا هنا رسمت بدرت اول حاجه شكل البلد سيستم بتكتب النسب ديك دوت هنا ده اوبل او راوند ودوت تراينجل وده اوبل انتر بوستيريور وده اوبل ترانسفيرس تقول ده كده داخل طب انجل هوا سكرم سايد وول سبايند انتر سباينال دايمتر معايا فهمتوا يا جماعه هتمشي ازاي الترتيب ازاي؟ طيب ماشي انكلينيشن ما احنا لسه قايلين دلوقتي ان انا ده احنا مسكنا 55 درجه لسه قايلين دلوقتي معايا شباب فهمت الكلام ده كله؟ طيب نخش بقى كده على ايه بقى؟ نخش بقى كده على الباسنجر بقى على البي بقى الدايمتر اوف ذا ايه اوف ذا فيتال هيد دايمتر اوف فيتال هيد بص يا شباب البي ده هيحتاج الدايمتر بتاعته ماشي يا دكاتره. بص بقى يا شباب ادي البيبي اهو بص بقى حساب دايمتر بتاعته دايمتر تختلف معايا من هو لو عامل فول فليكشن الى فول اكستنشن هو ليه رينج اوف موفمنت من الفول فليكشن لفول اكستنشن ليه رينج زي اهو كده كده كده عامل ايه كده فول فليكشن كده نوت فول فليكشن كده دي فليكشن انت بقى دي فليكشن انت نفسها دي فليكشن كده اهو ميد واي كده نوت فول اكستنشن كده فول اكستنشن تاني فول فليكس فول فليكس نوت فول فليكس دي فليكس ميد واي نوت فول اكستنشن فول اكستنشن يبقى ده دي رينج انا كاتب اوف موفمنت دي رينج اهو فليكشن اكبر من ايه؟ من اكستنشن. فاول واحده هنا كده ده فولي ايه؟ فولي فليكس. وده هنا كده نوت فولي فليكس. وهنا دي فليكس. وهنا ميد واي. وهنا هو فولي اكستندد وهنا هو نوت ايه؟ نوت فولي اكستندد. يبقى عندي هنا في رينج اوف موفمنت. ماشي. عندي هنا في رينج اوف ايه؟ اوف موفمنت. معايا يا دكاتره؟ ماشي. خلي بالك ان كل داخل من دوت او كل حركه من دي بيت الدايمتر شكل. انا كان دايمتر مين؟ الانتروستيريور. لكن الترانسفيرس كلها ثابته. ايه الترانسفيرس؟ انا عندي في تو دايمتر مهمين بس نحفظهم صم. الباقيين مش مهم. معايا؟ التو اهم تو دايمتر دي من الكره دي للكره دي. اسمه ايه؟ اسمه باي فاتر دايمتر اللي هو باي برايت دور. معايا يا دكاتره؟ بس عايز لو نازل مستقيم يعني تو برايتر هنا تو برايتر ايمنت على السيم ايه؟ على السيم ليفل. لكن البيبي ده بينزل بحركه غريبه جدا. البيبي ده بيدي نفسه كده سنه او يدي نفسه كده سنه. يعني هنا عامل حاجه اسمها اسينكريتيزم يعني عامل ميل شويه ميل يعني ده ما ينزلش بصه كده لا ده بينزل بصه كده سنه او كده سنه خلي بالك هو نازل بين ايه؟ يعني هو بين هو نازل كده يا دكاتره نازل كده بصه كده معايا؟ كده هو بينزل بين ايه؟ بين قدام ورا بينزل في ترانزفيرس ترانزفيرس اقوى فبين سنه كده او سنه كده معايا؟ كده او كده فلما ينزل كده او كده اكيد ده امتى ظهر جديد ايه بقى الدمتر بقى جديد بقى يا دكاتره؟ بص بقى هو بص ده بينزل لو نزل كده هو راسه كده ستريت هينزل بالتو دام بالتو ايه؟ بلاد الامنس بيجي بقى بينزل سنة موروب كده اه موروب كده يبقى نازل هنا بنقطه ثانيه مختلفين عن التو برايت الامنس ايه بقى؟ النقطه دي تحت مين؟ برايت الامنس اسمها ايه؟ سب برايت والنقطه دي فوق برايت الامنس اسمها ايه؟ بقى سوبرا سب سوبرا برايت سب برايت الدمتر الجديد ظهر سوبرا برايت سب برايت امال لو نازل مستقيم باي برايت لو نازل بالورد سوبر برايتر سب برايتر لو مستقيم لو بالورد يبقى سوبر برايتر سب برايتر السوبر برايتر سب برايتر ده مصلحه جامده جدا. ليه؟ ده بيوفر نص سنتي ونص سنتي كده حاجه يعني كونسيدرابل. خلي بالك ده 9.5 سنتي وده دامتر صعب عريض شويه. الدامتر احلى منه اللي هو السوبر سب ده كام سنتي؟ ده 9 سنتي فقط لا غير. معايا يا دكاتره؟ فده بيحصل في الاي في كده. في دامتر ثانيه تافهه جدا يعني مش مش ممكن تحفظوه اللي هو هنا هنا يا دكاتره اللي هو عند ايه بقى؟ عارفين ده اسمه ايه سوتشر ده؟ ده بتاع التاج اللي هتلاقي كده في الفرح كده على بالكم باذن الله تلاقي كده ايه لابسين تاج كده صح كده؟ فده اسمه ايه؟ اسمه الكورونال سوتشر. معايا يا دكاتره؟ فاهم الكورونال سوتشر ده مع مين؟ مع التمبرال سوتشر. هنا فينا نقطه اللي هو عند الفونتانيل الناحيه دي اللي هو اسمه انتيور تمبرال صح؟ وهنا بوستيور تمبرال اللي هو هنا بوستيور تمبرال. فعند انتيور تمبرال فونتانيل الناحيه الثانيه من هنا لهنا ده اسمه ايه؟ اسمه باي تمبرال دايمتر. وده كام سنتي باي تمبرال؟ 8 سنتي. وفينا عظم ناشفه جدا اسمها ماستويد بون وهنا عظم ناشفه جدا اسمها ماستويد بون. فالباي ماستويد اسمه كام سنتي؟ الباي ماستويد 7.5 سنتي وده ملوش لازم خالص الباي ماستويد. يمكن انا يهمني كلمه واحده بس الباي تمبرال عشان في ده الستيريو هتكلم عليه هقول عليه كلمه يمكن ده يهمني سنه لكن ما يهمنيش كتير. لكن مين يهمني جدا؟ الباي برايتال ده بغاية الاهميه والسوبرا برايتال سب برايتال اللي هو 9 سنتي. اهم تو دايمتر معناها بالعرض والراس تنزل بيهم دايما. يعني الراس يقول لك ايه نازل ايه ترانسفيرس دايمتر اقول لك هي نازله سينكريتيك ولا اسينكريتيك؟ سينكريتيك باي برايتال خلص اسينكريتيك يبقى سوبرا برايتال سب برايتال ملهاش حل تاني مفيش حل تاني يا باي برايتال يا سوبرا برايتال سب برايتال اللي هو باي برايتال 9.5 يا سوبرا سب 9.5 بس كم سر مين هي سينكريتيك ولا اسينكريتيك؟ معايا؟ تمام. دخلنا بقى على مين بقى؟ على يا دكاتره الانت بوستيرير دايمتر دي مختلفه بقى. والله لو كانت فولي فلكسد ولا فولي اكسبندد ولا ايه بالظبط؟ معايا يا شباب؟ طب لو هي فول فليكشن بقى اه دي كانت بقى ايه جامده. فاكرين يا جماعه النقط دي؟ دي كانت بقى اصعب حته دي بصراحه دي. اه ايوه فاكر انا ايوه ماشي. بص يا شباب لو هنا هي هنا فليكسد او الهيد اكستند يا اما تبقى فولي يا اما نوت فولي يا اما هنا اللي فاكره في فليكسد او ميد وي يعني ميد دي فليكسد الفليكسد اللي هي اخر واحده دي او ميد وي اكستند يعني ميد وي دي بتحطها انا مع الاكستند كده برغم ان هي لا هي مش هي نيوترال ما بين الفشل والاكستنشن بس خالص لما اجي اعمل جدول كده يبقى في عندك ثلاثه دايمتر ديفليكشن وده دايمتر دي ميد اكستنشن رغم ان انا عارف تماما ان ميد واي لا هي فلاش ولا هي اكستنشن لا هي ميد واي معايا بس انا هحطهم كده مجازا مع مين؟ مع الاكستنشن عشان يبقى في 3 دايمتر و 3 دايمتر. طيب لو خدنا الاول دايمتر اللي هو ايه؟ اللي هو كده اللي هو فول فلكسد هلاقي الراس نازله بتبدا بالعرض اهو لكن ده بتقول بقى مين؟ من عند السب اوكسيوس تحت القفل سنه مع دكاتره هنا حتى في كانت حاجه اسمها ليجامنتم نيوك صح ولا مش صح؟ يعني هنا تقريبا كده عند الجوانت بيوكي هنا كده لغايه هنا ايه السنتر اوف ذا انتيرو فونتانيل. انتيرو فونتانيل اسمه ايه؟ اسمه بريجما. امال بتصير اللي بينور ده؟ اللمبه ازاي واحد عمال يفكر يقعد يعمل راسه كده عشان تنور بس تنور يعني تمام في اي سؤال كده يقعد يعمل تلاقي الطلبه ايه يقعدوا يفكروا عاملين كده تشبيه قاعد يعملون كده ده امتحان نفسه ده امتحان نفسه ان هو بتاعك تعمل كده تقوم قاعده كده ده بقى ده بيقولوا حاجات غريبة يعني كل الناس عمالة حد بيكتب خالص مش عارف يعملوا ايه بس يا جماعة اوكي فده اسمه ايه اسمه اللمضة فاهم كده اللمضة اللي عايز بقى ايه عايز ان حاجة تنور في دماغه بيلعب هنا في مكان كده لمضة ماشي ده كده وده اسمه ايه اسمه بريجما فاسمه ايه طب وكتبته ايه سوفتو ريجماتيك معايا طب لو حصل بص كده لو حصل كده ايه ها بقى نص بقى كان فولي نص فولي بقى طب برضه اكتبته ايه فرانس وقاعدة عامة الدامتر الثالث هو الثاني من غير صف يعني ده كان صف اكسبتو بريجماتيك ولو حصل اكستنشن او يعني ما بقاش فولي فليكسد اسمه ايه؟ صف اكسبتو فرونتال عشان ليه؟ ليه صف اكسبتو فرونتال؟ عشان انا خدت فرونتال بون ما دي كلها اسمها فرونتال بون بس انا هنا واقف عندي ايه؟ عندي اول حته فرونتال بون عشان البيبي ده لما بقى هنا بقى بيبقى هنا كده ايه؟ دي فليكسد بيبقى هنا برضه فرونتال بون بس ورا بقى عندي الاوكسبوت يعني هو الثالث هو الثاني من غير ايه؟ من غير صف اسمها حتى اوكتيفيتو فرانكل يبقى خلي بالكم لو هو فولي كده طب اكتب على الليجمنتم هنا يركب بريجما عند الليجامنتم لغايه مين؟ الانتيرو هنا كده الانتيرو فونتانيلا، يعني اخر دي فونتانيلا اول فرانتال بول. لما بقى دي فليكسد بقى هنا معايا اللي هو عند روت اوف نوز او اخر فرانتال بول، فبقى اسمه اوكسيبت الاوكسيبت ورا بقت لمس مش عند الليجامنتم بقى عند الاوكسيبت بجد، فبقى اسمها اوكسيبت مين؟ اوكسيبت فرانتال معايا. يبقى الدامبل صوره ثانيه طب اوكسيبتو بريجمات طب اوكسيبتو فرانتال اوكسيبتو فرانتال. طب تعالى على الاكستنشن اهو بص كده طب مينتو عند هنا في عظمه هنا اول عظمه تحتها اسمها ايه؟ هاي يويد بون اه عند يويد بون هنا مش يويد بون هنا لغايه لغايه فين؟ لغايه البريجما بصوا بقى هنا بس اتحركت سنه ده اتحركت سنه على فكره قدام برضه بس طب مينتو برضه بس هنا جت هنا على كده على ايه بقى؟ على ام الراس اللي هي الفيرتكس اللي ضربوا على ام الراس ملوش في اخبار حوادث خالص ملوش حاجه خالص طب ايه؟ طب هنا منتو هنا جت طب منتو فيرتكال طب بص لما بقى هنا ميد واي بقى منتو فيرتكال برضه بقول التالت هو التاني من غير صف بقى هنا صف منتو بريجماتيك الفولي بريجما ها فاكرين؟ لما تلات حرف 8 من الصف الصب الصب منتو بريجماتيك والصب اوكسيبتو بريجماتيك حرف 8 وال 8 دي اللي كانت خارج ال 2 9 ونص ماشي وهنا صب ايه؟ صب منتو فيرتيكال وبعد هنا في منتو ايه؟ منتو فيرتيكال يعني الفيرتيكال دي اللي عايز تحسها يقوم حاطين كده اه حته ايه؟ كلنا حاطينها مش حاطينها؟ اه هتلاقي ان الحته طبعا هنا فوق شويه ما عندكش خالكم ما عندكش خطر على فكره ما عندكش بقى خطر ماشي يا جماعه بقى هنا ايه فينا فيرتكس اهي ماشي بقى اسمها ايه اسمها هنا سب اوكسيبتو تاني مره تاني سب اوكسيبتو بريجماتيك او ما كده سب اسمها سب ايه سب منت بريجماتيك ماشي سب اوكسيبتو بريجماتيك سب فرانت اوكسيبتو فرانت سب منت بريجماتيك منت فيرتكس صح طيب فاكرين الجمله فاكرين قلنا ايه تسعه بالخير ونص وتعمل الخير بصوابعك العشر يجي لك خيرين بقى ان شاء الله باذن الله النهارده يا جماعه دي نصيحه ليكم النهارده الجمعه يجي لك خيرين الساعه بص قبل ما الساعه تبقى 12 يعني 11 ونص هيجي لك خيرين ان شاء الله وقت تتجوز بقى قمر 14 راح من الصحراء اه 9 بخير ونص تزود ال 10 يجي لك خيرين 11 ونص وتتجوز قمر 14 ماشي يا فاكره؟ لا خيرين اهو ما 9 ونص 2 ماشي يا فاكره؟ فهمت يا فاكره الكلام؟ خلاص عرفت الباي برايتر دامتر عرفت السوبر برايت سب برايتر فهمت يا فاكره اللي هو سب اوكسيبتو بريجماتيك سب اوكسيبتو فرانتر اوكسيبتو فرانتر سب منت بريجماتيك طب منتو فيرتيكال منتو فيرتيكال خلاص حاجه سهله في شويه ديفينيشن كده برضه كلام ايه بسيط جدا ايه بقى الديفينيشن اول حاجه دكاتره عايز اسالكم سؤال البيبي ده قاعد ازاي جوه الرحم قاعد ازاي كلمه قاعد يبقى لاي قاعد دي يعني لاي ماشي فاكره البيبي دوت يا اما دكاتره البيبي ده يا اما قاعد تمام بالطول يا اما قاعد بالعرض يا اما قاعد بالورم تمام كده بالطول اسمه ايه؟ اسمها لونجيتيودينال لاي. وهو قاعد بالطول كده قد يكون راسه تحت. والانسان هو كائن وحيد الانسان الكائن الوحيد بينزل بدماغه. ماشي كل الكائنات الثانيه بتنزل برجليها الا الانسان. عشان هو ايه؟ ربنا بينزل بالعقل. بينزل براسه. مع الناس كل الكائنات الثانيه بتنزل تجري. لو ما جريتش هتتاكل. الانسان بقى عنده بقى مامته بقى ايه؟ تاخده في حضنه كده حضنها كده. انما الكائنات الثانيه هتلاقي بقى ايه؟ الغزاله نازله برجليها. او بتنزل تجري ورا مامتها. تتكل على وقاوة تتكل على وقاوة. فهي نفس القصة اللي هي هنا ايه؟ البيبي دوت بينزل ايه؟ بينزل بدماغه كفالك. ماشي ده كام في المية؟ 96 او تنزل ايه؟ بريتش ده اسمه برضه الاثنين ايه برضه؟ لونج تيونر ايه؟ لاي. او ممكن ترانسفيرس. ترانسفيرس يا دكاترة. ماشي كده؟ او ممكن ايه كمان؟ ممكن بالورد. على فكرة الترانسفيرس والاوبليك تمام؟ يعتبر اثنين شولدر برزنتيشن. دي يعتبر ايه ترانسفيرس؟ دي يعتبر ايه يعني اثنين شولدر خلي بالكم حاجه ده انا دخلتها برضو ان اوبليك ده الاوبليك ده لما يجي لي انا اوبليك اوبليك لاي يعني ايه اوبليك لاي يعني اللي هو الفرتيبرا كولم بتاع بيبي دوت عامل مع مامته 45 درجه يعني غير كده 90 درجه غير كده موازي تماما كده موازي كده 90 كده 45 معايا. البيبي ده لما بعاد 45 درجة الوش من الام انت عندك اوبليك لاي. ليه؟ ان الاوبليك لاي ده دوت لاي مايع جدا. يعني ايه مايع؟ مع الكونتراكشن يبقى تنزل كفالك يما بقى ترانسفير معايا. فعشان كده بوش العيانة كده انا عارف لما يقيس الكونتراكشن هيتغير. لو والله لو بقى وحش قيصرية, لو بقى حلو هنكمل ايه؟ فاجينال معايا. فهو شويه كده لاي كده مايع سنه بس مكتوب عندكم في الكتب ماشي اللي هي مايع هنا ايه؟ لونج جينال لاي تمام, يا اما ترانسفير يا اما ايه اوبليك. كذلك برضه حاجة تانية برضه ان دوت الراس بينزل براس كام في المية؟ 96 وينزل المقعدة كام في المية؟ 3.5. يعني معنى كده ان ده ان هو يبقى لونجيتيودنال يا اما كده يا اما كده في 99.5% ماشي. نص في المية بقى يا ترانسفيرس يا اوبليك. طب ده كده اسمه ايه؟ اسمه لاي قاعد ازاي جوه ايه؟ جوه الرحم. لكن في حاجة اسمها الوضع الجنيني واللي يفتح الشهر. يعني ايه وضع جنيني؟ اسمها اتيتيود. يعني البيبي ده قاعد بقى مريح كده ولا البيبي ده قاعد؟ البيبي ده 50 سم في يوترس 30 سم ولا 35 سم ولا 40 سم؟ مع البيبي ده قاعد ازاي؟ قاعد مقنفس صح؟ قاعد كده بالظبط وضع السجود بالظبط وضع السجود. يعني ما نشوف كده بالسكاننج كده بالالترا ساوند بعمل ايه وضع السجود بالظبط؟ ساجد بالظبط معايا دكاتره. فالسجود ده حتى اسمه ايه؟ السجود ده دكاتره العكس ثاني وضعه. في عكس سجود وضع اسمه ايه؟ عكس سجود ايه؟ نستو طبعا الكل اوبسيدنس ما خدتش على خدتش قبل كده اوبسيدنس اوبسيدنس بوزيشن بتاع اللي هو بتاع منجايتس بتاع الكونفرجن اوبسيدنس بوزيشن بتاع التريكنين صح؟ عارفين عكس اوبسيدنس بوزيشن ايه؟ اوبسيدنس عكسه ايه؟ عكسه امبريو سيدنس. امبريو سيدنس يعني وضع الجنيني تمام. حتى كده والله ايه كده تلاقي كده ايه لو انت كنت بتاخد شرعي كنا بناخد شرعي الحياه اللي هي بقى كنت بتاخد زمان ويجيبوا لنا كده بقى ايه وصف كده كل حاجه بالعربي. كنا لما في كده مثلا واحد ميت كده ميت مأنفس يقول لك ايه واخد وضع الجنيني امبريو سيدنس معايا دكاتره. فالبيبي ده قاعد جوه انفت امبريو سيدنس او ان هو البيبي دوت عنده ايه جنرالايز ايه جنرالايز ديفليكشن. يعني ايه يا جماعه جنرالايز ديفليكشن؟ يعني راسه فلكسد على مين؟ فلكسد على صدره وجسمه مدني شويه فلكسد ورجليه فلكسد على بطنه وايده فلكسد معاه ده جد كله فلكسد كله فلكسد معايا؟ عندنا هنا جنرالايز ايه فلكشن. لكن ممكن يقعد ده ومريح جدا امتى قعد مريح خالص كده؟ لو كان ابدومينال بريجنانسي قاعد في البطن بقى في البريتونيوم بقى ومريح بقى كده خالص معايا ده جد اكسنت حتى او هايبر اكسنت اه. طب لو هو بقى يا جماعه قاعد بقى مقنش بزياده هايبر فليكس اكيد مكان ضيق جدا عارفين فين؟ لو اتحشر جوه مين؟ جوه البروت ليجمنت. اتحشر اسمها انترا ليجامنتري بريجننسي يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه هايبر فليكس ماشي كده؟ طيب بيبي ده نازل بحاجه نازل بحاجه اسمها برزنتيشن او برزنتنج بارت. كلمه برزنتنج بارت معناها مقدمه الجزء المقدمه يعني زي برزنتيشن اعملي مقدمه برزنتيشن معايا. فالبرزنتنج بارت هو الجزء ايه اللي هو المقدمه بتاعت البيبي. ايه بقى مقدمه البيبي؟ عباره عن ايه مقدمه البيبي؟ مقدمه البيبي هي عباره عن اللور موست بارت اوضح حته في البيبي اللي بتخش البلفس الاول اللور موست بارت ويتش انتر ذا بلفس فيرست. قد تكون ايه هنا دكاتره؟ قد تكون كفالك وقد تكون ايه هنا؟ بريتش وقد تكون هنا ايه؟ شولدر. عارفين برنامج برنامج عارفينه؟ اجمل 7 الساعه 7 جان عبد الله. يبقى عندنا كم برزنتنج بارت؟ 7. يلا مين كم برزنتنج بارت؟ يلا اول واحد يعني نقولهم كرش بالترتيب مين دوت؟ بريتش. مين ده؟ شولدر. ممكن الكورد يسبقنا ها يبقى كورد برزنتيشن صح ولا مش صح؟ ممكن يبقى ينزل براس ومعاه لم راس وايد زي كانه راس وشولدر راس ورجل كان راس وبريتش. فده اسمها ايه؟ اسمها كومباوند مركب او كومبلكس كومبلكس اور كومباوند. الكفالك دي حاجه كلمه عامه جدا لازم تقول لي هي ايه بالظبط. كومباوند يعني راس وايد او راس ورجل. لازم تقول لي برضه هنا دكاتره من فضلكم اللي هو الكفالك دوت وضعه ازاي؟ هل كفالك وفلكسندد ولا كفالك وميد واي ولا كفالك وفلكسد؟ تفرق معانا كتير. كفالك وفلكسد يبقى لازم بقى فاهم معايا دكاتره عشان هياخد كام قفه جوه؟ ياخد قفايين على فكره مليمتر اناي ماشي كده؟ هنقولهم دلوقتي. المهم بيبي ينزل بالقفة بتزوق قفاك وانتوا كام في المية بقى شوف معظمكم بيعظمها نزل القفة شفت القفة ده يعني تستحمل الجيل ازاي ثانية خلص كده كثرة دي بقى الكفالك بقى الكفالك ده كلمة ايه كلمة عامة جدا نعرف هو كفالك فليكس ولا كفالك ميد واي ولا كفالك اكستند معايا لو هو كفالك واي فليكس بيبي نازل بالايه بالقفل ده اسمها ايه دي اسمها فيرتس لان هو لما يعمل كده اهوت اوضح حتة فعلا مين هي الفيرتس اهو بيبدا ميديك اهوت فعلا هنا كده فليكس فعلا اوضح حتة مين الفيرتس معايا ده كثرة تمام طب لو هو هنا ميد واي يبقى نازل بايه نازل بحواجبه صح ولا صح يعني بالبراو فاهم الجزء ده البراو دي عباره عن الفرنتال بون قصدي بيها الفرنتال بون اللي هي فيها الحواجب بس ما نازل بالبراو صح لو نازل اكستند يبقى نازل بايه؟ اكستند نازل بايه؟ الفيس يبقى عندنا في كام برزنتيشن بقى حتى الان ادي فيس ادي براو ادي فيرتكس ادي بريتش ادي شولدر كومباوند راس و راس ورجل او راس وايد وكور سبعه برزنتيشن تمام اللي هم مين بقى اللي هو هنا عندنا في فيرتكس عندنا براو عندنا فيس عندنا في بريتش عندنا في شولدر في كورد في كومباوند صعب برزنتيشن معايا طب سؤال ايه هو بيبي ده وضعه جوه الرحم النورمال يبقى جنرالايزد ايه فليكشن يعني معنى كده في هذه البرزنتيشنز كلها ذا اونلي نورمال برزنتيشن از ذا فيرتكس يعني معنى كده ان البراو مال برزنتيشن الفيس مال برزنتيشن معايا البريتش مال برزنتيشن الكومباوند مال برزنتيشن معايا الترانسفيرس لاي مال برزنتيشن يا فهمت يا جماعه ليه كده مال برزنتيشن اي حاجه ما عدا الكفالك مال برزنتيشن مش كفالك فيرتكس ان الكفالك جواها مال برزنتيشن معايا طيب يبقى احنا كده عرفنا كلمه برزنتيشن بصوا على فكره كلمه يسمي يعني اسماء دينومينيت يسمي او يطلق لقب معايا كده فانا فعلا عايز ايه عايز اسمي الوضع بتاع البيل بتاع البريزنتنج بارت جوه البلز ففي عظمه هطلق لها ايه اللقب هطلق عليها اللقب اسمها دينومينيتور يعني ايه دينومينيتور يعني انا اخترت اللي هو في البرتكس ده اهم عظمه فيه مين اللي هو مين اللي هو الاكسون وهطلق اللي هو البوزيشنز الاسم البوزيشن حسب هذه الاكسون هسمي البوزيشن هسيبها هذه الايه الاكسون معايا يا دكاتره طيب اهم عظمه في الشولدر مين اهم عظمه في الشولدر هي مين هي الكابيلا او الاكروميون صح فهسمي الاوضاع على حسب الاكروميون فين طيب ماشي في البريتش اهم عظمه مين السكرم هسمي الاوضاع على حسب السكرم فين طيب ماشي نيجي بقى ممكن هنا دكاتره في البلد ده اللي هو كام درجه اللي هو 63 درجه معايا على حسب الاكس مكانها فين يلا الاخضر ده مكانه فين حد يقول كده مكانها فين قسموا البلد ده الى اربع اتجاهات رئيسيه واربع فرعيه اللي هو مين الرئيسيه مين دايركت انتيرير دايركت بوستيرير ورايت ترانسفير وليفت ترانسفير وفي بعد كده بقى ايه اوبليكس بقى هنا كده ده قدام وايه ورايت يبقى ده هنا ايه رايت انتيرير طب وهنا هنا شمال وقدام لفت انتير لفت بستير رايت بستير يعني نقولها مره ثانيه كده بس معانا الاوكسود بقى مش فاهمينها ولا فاهمينها طيب نيجي هنا ده الترتيب اللي هو الترتيب بتاعكم الموست كومن بص يا شباب هنا كده الدكاتره ديت دي هنا اهو بص كده هو دي اسمها دي بقى دايركت اوكسيبيتو انتير اخضر ودي كده ليفت اوكسيبيتو انت عشان خلي بالكم عشان يجي لك بوزيشن منهم يقول لك بوزيشن ده عباره عن ايه ده في السلايد شاف السلايد ده تحفظوها لما انت عرفت بتتقال يعني فاهمين طيب خلي بالك برضه حاجه ثانيه لو ده من تحت كده يبقى تبقى جلسه شويه تعرفوها عشان مش عارفين انتوا اصلا فين السكرب وفين الكوبس في الرسمه دي اه فانتوا مش عارفين فين يبقى ايه خلي بالكم هو ايه يعني سكر بص كويس وايه فكر كويس كده اللي كاتب الدايركت بتبقى انت كده اهو ايه ليفت طب كده ليفت ترانسفيرس طب كده ليفت بس طب كده اهو طب لو كده اهو تعالى ناخد الشولدر الشولدر لو كده ليفت انتيريور طب لو كده دايركت انتيريور طب لو الشولدر كده طب لو كده يا كاترة اهو رايت انتيريور صح طب لو كده بس انت لو كده رايت بس انت لو كده دايركت انتيريور تعالى ناخد هنا كده ده السكرم السكرم اهو يلا كده انت كده يبقى رايت سيكرو انتيريور طب كده دايركت ترانزفيرس رايت سيكرو ترانزفيرس كده دايركت سيكرو انتيريور طب كده دايركت سيكرو ايه انتيريور معايا يا دكاتره مش ده اسمه ايه اسمه البوزيشن بسمي البوزيشن حسب مين الدينومينيتور اللي هو بطلق لقب القاب دي كلها الاسماء دي كلها حسب دي الدينومينيتور مكانها فين معايا اسمها دينومينيتور دينومينيتور من تحت ليه اللي عايش فيه على الصعبه بتاعتها فين في يعني مثلا كده هو مثلا اه كده مثلا لا هي اللي فاتش فيها احسن بقى كده طيب كده كده مش كده ده ايه من تحت بقى فين راس اللف نفس الكلام ها رد ولا لف ما دي كده لف لف لف ترانسفير معايا كده هي كده بس انت بس عايز تشوفها على ايه على السلايد بس عشان السلايد انت بس عارف فين السلايد فين الايه؟ فين اللي هو ال لا انت فاهم لا بتفهم تاني بص بقى يا شباب طيب ساعات بقى ايه؟ ساعات بيبقى البيزنس ضيق شويه فربنا عامل برضه حسابه للبيت برضه ازاي؟ ان ربنا سبحان الله خالق سوتشر هنا سوتشر معايا؟ ان هنا العظم ده بتاع الكالب بيدرس سوتشر والسوشيال في فونتانيل ايه الهدف من السوشيال فونتانيل الهدف ان هو لما تكون دي ضيقه شويه يقوم داخلين في بعض عايشوا مع شو في بعض كده فيشتغلوا شويه الدبس الغذائي او بتكم والانخلاف تعدي بسهوله تطلع بره الراس قاعدين الراس توسع شويه البرين يوسع شويه معايا دي فاكره ف الفونتانيل والسوشيال ما تقفلش الا لما يكون الراس ايه لحجمها ايه حجمها النهائي يا اما لو حصل بدري اللي هو كريني ستينوزس لو حصل بدري هتبقى مشكله كبيره جدا لازم انت حاسس ايه الاسكات سوتشر بتاعها صح ولا مش صح؟ فدخول العظم في بعض ده بيؤدي لتغيير شكل الراس شويه. يعني الراس عشان كمان سخن ودخول العظم في بعض ازاي الراس دي هتطلع ري شيبنج. وكلمه ري شيبنج معناها ايه؟ معناها كانها بقت صلصال بتتشكل في البلد. فاسمها مولدنج كده او مولدنج كده. معايا ده اسمها مولدنج كده او مولدنج كده صح. يعني اثنين لغويا صح. ما فهمت انا ري شيبنج اوف ذا سكال ايه؟ اوف ذا سكال سوتشر. بس انا اقعد حته في الراس خش الاول اه العظمتين الكبار دول الكورتين دول خش بعض الاول. ماشي كده يا دكاتره؟ ولما دي تبقى اضيق سنه تقوم جايه البايب راجع على مين؟ على الاوكسيبيتال. معايا تبقى اضيق شويه كمان تلاقي كمان ايه بقى؟ العظم الفايتال بول راح داخله فين كمان؟ داخله جوه كمان ايه؟ الفايتال بول. يبقى هي ليها سيكونس. سيكونس ايه السيكونس بتاعنا؟ اللي هو يا دكاتره نصغر البايب رايزر ده. بعد كده نصغر سب اوكسيبيتال بريزماتيك. نضيقه شويه لما اتضايق ده شويه كمان وبعدين ده ضيق اكتر ده هنا كان الفرنت راح دخل على مين؟ دخل على الفريتال. يبقى ليها ترتيب معين، التو فريتال بولز على بعض، كان فريتال بولز على الاوكس، بعد كده فريتال بولز على مين؟ على الفرنتال. هو اي حاجه فيهم بقى، اي حاجه فيهم بقى ليها ديجريز برضه، يعني المولدنج بقى نفسه كمان ليه ديجريز. ايه بقى؟ اللي ممكن يبقى جاست بس اوبليتريشن اوف سوتشر ودي اسمها فيرست ديجري، او يركبوا على بعض وانا جوه الراس كده ممكن افصلهم عن بعض، افصلهم فده اسمه مولدنج سكند ديجري، بيحصل اوفر لاب او اوفر رايدنج، يعني ركبوا على بعض زي ده. يقول لك كده اللي فاكرين حاجه اللي كانت في الدبلداش، يقول لك دكتور انا على فكره ده بعدين تعمل كونتراكشن، العظم الراس راكب على بعض. شوف قد ايه ذكيه، عظم الراس راكب على بعض. راكب على بعض يعني ايه؟ يعني فعلا ده اللي حصل هنا، ايه سكند ديجري. بس لو الدنيا مش ضيقه قوي ممكن ترجعهم عن بعض، ترجعهم ريفرس. لو الدنيا ضيقه جدا تلاقي العظم ده هناك على راس عنف فايرفر، طبعا لما الراس تنزل بيفك كل حاجه طبعا معايا. بس عشان خالص الدنيا ضيقه بس كده ما راح ايه رجعوا على بعض معايا دكاتره. المولدنج ده حلو قوي لو هو بس جاست ايه اوبليتريشن، لكن اوفرايدنج ده وحش. ليه اوفرايدنج وحش؟ ليه؟ لان انا دكاتره بيعمل ايه؟ لما تيجي تدوس على راس قوي كده فلازم في كل فعل رد فعل تعرف تولد. المشكله هنا في البرين جوه هنا كده في حاجه هنا اسمها ما فاكس ليبرويد، فاكس ليبرويد ده كده عامل كده وراكب على مين هنا كده؟ راكب كده هنا كده على على حته برضه هنا هنا حته كده هنا كده ايه ديوره كده ما بين البرين، يعني هنا بين التو هيمسفير داخل جوه كده حتى هنا كده في سوبيريور سنتر ساينس. ما هنا ما بين بقى الفاكس ليبرويد والسنتوريال سيريبال لاين ما بين السيريبال وبين البرين هنا في بين مهم جدا اسمه فينوس جالين. فينوس جالين ما بين الفاكس ده ما بين السنتوريان ده فينا بينهم الاثنين كده ده في فينوس جالين. فلما هنا البرين ده بيوسع قوي نص قوي كده تلاقي ايه راح اتشد ال اتشد هنا الفاكس منين؟ من السنتوريان وحصل تير في الفينوس جالين ويعمل انترا كلين هاموريج. يعني معنى كده كده ان اللي هو المولدنج حلو لو كان بسيط، لو كان سبير لا وحش. ليه؟ هيعمل انترا كلين هامورج. اكتر فين بيتعور مين؟ اللي هو فينوس جالين ده اكتر هيتعور. فينوس جالين مشهور قوي فينوس جالين احفظوه صمع عشان خلاص بنتين في كام اورال سيبيز فين اوف جالين. ممكن تبقى فيه رسمات بس في الكتاب ممكن ولا ما؟ ما قدرتش تبقى تجيب لا في اكتبوه لما يحصل مولدنج جامد هو ده اللي بيعمل كده. ايوه بص بس هنا هتقول ازاي تلاقي راس كده ايش لاك كده لا انا بس عايز فريد ديجري اكتر من كده. طب نصلي نرجع يا جماعه نصلي ونرجع بعد كده نكمل. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.